وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بري الكلام يقع في أنه كيف يمكن أن نثبت الدعاوى الثلاث الأخيرة. دعاوى الثلاث شنو كانت يا بالله؟ فما نسيناها. يعني كون اللزوم ترتبي علي انحصاري. قولي علي الانحصارية سبعا ليش نطولها؟ شلون نثبت العلية الانحصارية؟ بالواقع لم يمكن. بالانصراف لم يمكن. أوصلنا إلى مقدمات الحكمة. عليكم السلام ورحمة الله. مقدمات الحكمة قلت كم بيان؟ ثلاث بيانات. البيان الأول أمس تقدم ولا أكرر. اليوم نريد نأخذ البيان الثاني. البيان الثاني أن نقول نتمسك بمقدمات الحكمة بهذا البيان بهذا الشكل، وهو أن نقول مقتضى قول المتكلم حينما يقول إذا جاءك فأكرم، مقتضى كلام أن المجيء إلا علما لوجوب الإكرام، سواء تمرض قبلا منه تمرض هو زيد هذا الذي يكون يجي أم لم يتمرض، تمرض مقارنا لمجيئه فطيه قاعد يجيني وتمرض أم لا، بعدا ما لي شغل به، بعدا ما أريد أقول لا تجيب لي أنت متقفي لي فد مرة وتجيب لي تقول لي أو بعد هذا ما لي شغل به، بعدين يتضح. فالخلافة مقتضى إطلاق قول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه أن المجيء علة لوجوب الإكرام، سواء عليكم السلام تمرض زيد قبلا أم لا، تمرض مقارنا أم لا. تقبل هذا الحكي يومس قبله بل أقل. إذن لازمه أن العلة الوحيدة المنحصرة ما هي؟ المجيء. فالمجيء لازم أن يكون علة منحصرة. ليش؟ إذ لو كانت هناك علة أخرى مثل من علة أخرى مثل من مثلا إذا أكو علة غيره تفترض لي مثل المرض مرض به علة أخرى لوجوب الإكرام لكان لازم إذا تمرض زيد قبل أن يجي إذا كان المرض علة كالمجيء لازمه إذا تمرض قبل ما يجي لازمه حينئذ وجوب الإكرام ما هي علته إذا كان المرض علة أخرى وتمرض قبل مجيئه وجوب الإكرام ما هي علته راح يصير المرض المجيء بعد يصير علة ويسقط عن العلية يزول علية تبع علية تبع تسقط الشيء متى ما كانت له علتان وحصلت علته الأولى تسقط علة ثانية تسقط عن العلية مثل عدي ماي أريد أن أفوره أغلي طب علة لغليانه شنو يو الشمس لو النار الشمس بعد مو طالعة خليتها عنا فالعلة لغليان ياء راح يصير النار. يمكن أن أقول العلة لغليان الشمس الذي تطلع ورا ساعة أو ساعتين بعد، يمكن أقول يو لا لا ديش بعد تسقط عن العلة لأن الغليان حصل. أخي الشمس لمن تصير علة؟ لما قد حصل وانتهى ما يصير تحت الحاصل. وكل شيء كانت له علتان وحصلت إحدى علتيه في زمان سابق سقطت الثانية عن درجة العلية. وناسي موردنا أمتع. نقول لو كان المرض علة ثانية فلازمه إذا تحقق المرض قبل المجيء يا هل يصير علة بعد المرض، وليس المجيء علة بعد لوجوب الإكرام، مع أنه ذيك الساعة تحضرت جنابك سلمت أن مقتضى إطلاق إن جاءك فأكرمه أن الإكرام هو العلة، أن الإكرام هو العلة سواء سبقه المرض أم لا. عفو أنا إيش قلت؟ اشتباه صار. أن المجيء صار اشتباه بلي هو العلة سواء سبقه المرض أم لا. فيتبين المرض ليس بعلة، إذ لو كان علة وسبق المجيء هذا المرض لازمه أن يكون هو العلة المرض ويسقط المجيء عن العلية، مع أن مقتضى إطلاق إن جاءك إيش قلنا أنه لا، المجيء علة وإن سبقه الإكر المرض. وهكذا لو فرض المرض قارن المجيء وكان المرض علة كالمجيء، فإذا كان المرض علة والمجيء علة وتقارنا اللازم شنو شي يصير العلة ياهو كل واحد يتحول إلمن إلى نص نص جزء جزء علة والمجموع يصير علة كاملة. مثل من الشمس ويا من ويا النار علة للحرارة، الشمس والنار علة للحرارة. الشرع في آن واحد أم نار أم شمس؟ فالحرارة نقول ما هي علتها؟ المجموع المركب من الشمس والنار كل واحد جزء علة، المجموع يصير علة كاملة. قاعدة هذه كل علة إذا اجتمعت مع العلة الأخرى تحولت لمن؟ إلى نصف، كل واحدة نصف علة تصير، المجموع يصير علة ثانية. فإهنا نهم ما تلازم هذا الشيء، إذا كان المرض علة والمجيء علة لما يجتمع المرض ويا المجيء لازمه كل واحد جتا المن الى نصف، كل واحدة نصف علة تصير، المجموع يصير علة ثانية. فإهنا نهم ما تلازم هذا الشيء، إذا كان المرض علة والمجيء علة لما يجتمع المرض ويا المجيء لازمه كل واحد جزء علة. ما نقدر نقول بعد المجيء هو العلة ولا نقدر نقول المرض هو العلة، يكون شو نقول المجموع هو العلة، مع أن الكلام شي يقول مقتضى إطلاق إن جاءك زيد فأكرمه أن المجيء هو العلة سواء تقدم عليه المرض أم لا، وسواء قارنه المرض أم لا. فيتبين أن العلة الوحيدة ياهي هي المجيء. إذ لو كان المرض علة أخرى أنت تقدر تأخذ غير المرض. كيفك إيه؟ أنا كمثال قاعد أخذ المرض، وإلا تأخذ مثال آخر، كل ما تجيب لي فقرة مثل أو غير ذلك أتمكن أبطل بهالبيان، يعني ننفع الليت بهالبيان. نقول لو كان المرض علة أخرى لوجوب الإكرام لكان من اللازم عند سبقه، سبق المرض على المجيء، أن يكون العلة ماذا؟ المرض دون المجيء. ولو قارنه العلة يا هو راح يصير المجموع لا الإكرام لا المجيء وحده، مع أن مقتضى إطلاق إن جاءك زيد فأكرمه أن الإكرام عل سواء أن المجيء عل سواء سبقه شيء أم لم يسبقه شيء. شيء يعني مثل المرض. قارنه شيء شيء أم لم يقارنه شيء. فمن هنا يتبين أنه ماذا؟ المجيء هو العلة المنحصرة. هذا تقريب لطيف تمسك بمن؟ بمقدمات الحكمة والأطلاع ببيان هذا الجديد. هذا غير البيان الأمسي. بيان الأمسي كنا نتمسك بالأطلاق، شلون؟ كنا كما كنا نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية، خل نتمسك بإطلاق مفاد إن لإثبات العلية الانحصاري. قلنا قياس مع الفارق وما أدري شنو شنو شنو نسيت افترض. أما البيان الثاني اليوم لا، أقول مقتضى إطلاق إن جاء كذا فاكر أن المجيء علة سبقه شيء أم لا، قارنه شيء أم لا، فيتبين أنه علة هو الوحيدة. إذ لو كان هناك علة ثانية سبقت مثل المرض لما كان المجيء علة، ولو قارنت لكان المجموع علة لم يكن المجيء علة. هذا بيان لطيف جميل. شي يقدر بالله الآخر بعد يجاوب على هذا؟ ما تقول لي شي يقدر يجاوب؟ هم يريد يجاوب عليه، هم يريد يجاوب عليه. شي يجاوب؟ يقول انت تعال ثبت لي ان المولى في مقام البيان بهذا الشكل. انت ثبت لي ان المولى في مقام البيان بهذا الشكل. بهذا الشكل عن شنو؟ يعني يريد يقول لك على ان المجيء علة سواء اكو مرض يوم اكو مرض قبلي او مقارن. انت ثبت لي المولى هو في مقام البيان بهالشكل. غالبا ليس كذلك، غالبا المولى في مقام هالمقدار يريد يبينه ان المجيء الا. اما غيره لو سبقك ما ناظر يا اخي وجرب نفسك بنفسك. انت الان اذا قلت للفرد واحد والله رجاء اذا جاك فلان، رجاء والله اذا جاك فلان ها التزورة او اكرم، انت راجع قرارة نفسك. انت بعد هم في مقام البيان من ناحية اذا تمرض قبلا او مقارنا، هم اكرم يولا اصلا ساكتا مو يمها الحالة انت يمها على انه مجيء يوجب اكرامه، اما غير مجيء شنو شلون تمرض انا اصلا غافل عنك. ليش لست في مقام البيان من هاي الناحية؟ فغالبا المتكلم في مقام البيان من ناحية أن المجيء علة يوجب الإكرام عن بقية الجهات ساكت غافل. فلي لو قامت قرينة خاصة على أنه ملتفت هذا المولى المن إلى بقية الجهات، لو قامت قرينة على أنه كلامك بلي صحيح، لكن كلامك صحيح يعني شنو؟ يعني راح يثبت المفهوم لأجل ثبوت العلية الانحصارية بالإطلاق ومقدمات، لكن ما تقدر تقول دائما مفهوم أكل الشرطي في خصوص فقط وفقط هذا المورد أكل مفهوم. أطبق العبارة. ثم إنه ربما يتمسك. هذا أنت تكتب البيان رقم 2 لإثبات البيان رقم 2 لمقدمات الحكمة. فإن مقدمات الحكمة قلنا بثلاث بيانات. هذا بيان الثاني. ربما يتمسك للدلالة على المفهوم. يعني عليا حصارية. مفهوم يعني عليا حصارية بعد لا تطول. بإطية. مفهوم يعني عليا حصارية بعد لا تطول. بإطلاق الشرط لكن بيا تقريب. مو بالتقريب الأمسي. بالتقريب اليومي بتقريب أنه لو لم يكن دب حصر يلزم تقييده. يعني يكون أقيد. يعني أقول إذا جاءك ولم يسبقه المرض أو لم يقارن أقيد لم يسبقه لم يقارن. إذا جاءك زيد فأكرمه بشر أقيد. إذا جاء لم يسبقه ولم يقارنه المرض يلزم تقييد ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر. الآخر يعني شنو الآخر؟ مثل المرأة أو أي أخرى أنت تفترض تحتملها لما أثر وحده. يعني لما كان على أن المجيء هو لوحده علة لوجوب الإكرام. وقضية إطلاق بينما إطلاق إن جاءك أنه يؤثر كذلك مطلقا. يؤثر كذلك يعني شنو؟ وحده وحده يعني أثر وحده مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ سبقه شيء أم لا؟ قارنه شيء أم لا؟ فإذا وحده ومؤثر وعلة دائما فيتبين على أنه المرض ليس بعلة. إذ لو كان علة لكان في صورة سبق المرض لما كان المجيء علة وحده. وفيه الجواب احنا ما ننكر المفهوم. إذا فرضنا المولى كان في مقام البيان بهالشكل يعني ناظر علما الى غير المجيء من الحيثيات الاخرى. لكن غالبا هو ما ناظر. هو ناظر على ان المجيء يوجب الاكرام. اما لو تمرض لو لو لو لو لو لو لا تسوي لي لو لو ما نلتفت. وفيه انه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم لا ننكرها مع اطلاقه كذلك. مع اطلاقه يعني اطلاق بس الشرط كذلك. كذلك يعني شنو مع اطلاق كذلك؟ يعني أنه قارنه شيئا أم لم يقارنه سبقه شيئا. إذا كان الشرط مطلق بهالشكل يعني المولى في مقام البيان بهالشكل إيه؟ إلا أنه من المعلوم ندرة تحققي. ليش نادر؟ لأن المولى غالبا يريد يقول المجيء أما غيره ما ملتفت لأصلا. لو لم نقل بعدم اتفاق أصلا ما يتفق الإنسان لما يقول عادة إذا جاءك عادة ما يتفق أنه ملتفت إلى مرضه أو إلى إذا إجا من مكة أو إذا صار فقر أو إذا صار ما أدري رجلا كثرة أو ما ملتفت أصلا. عادة ما يتحقق هالشيء. فتلخص مولانا خلخص الخلاصة صار إذا واحد قال لك رأي الآخون مولانا شنو خلاصة شنو صار؟ أنه ما ثابت لا الوضع ولا شنو مقدمات الحكمة. لإثبات من لا وضع لا مقدمات الحكمة لإثبات من اللي الانحصاري. هذا المهم. فتلخص بما ذكرنا أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن الشرطية يعني وتقراها قد مرة على مثل أن على هذه الظالك على وضع مثل إن على تلك ال... شنو على شنو يقولون على شنو يقولون تشي يقولون لتلك تشي يقولون لم ينهض دليل على وضع مثل إن لتلك الخصوصية. يا خصوصية العليا الحصارية المستتبعة للانتفاء انتفاء وجوب الإكرام عند الانتفاء عند انتفاء المجيء لا وضع أكو وبعد ولا شنو ولا شنو أحكي مقدمات الحكمة ولم تقم عليها يعني ولا شنو أحكي مقدمات الحكمة ولم تقم عليها يعني على تلك الخصوصية قرينة عامة. قرينة عامة يعني شنو؟ انصراف أو مقدمات الحكمة ماكو. الإنسان أحيانا يقول قرينة خاصة يثبت أن المولى في مقام البيان من ناحية الإكرام المجيء وغير المجيء، حتى ما عندنا شغل. أما قيامها أحيانا، قيام القرينة أحيانا، سواء كانت هاي سواء ترى من عدي مقدماتي الحكمتي أو غير مقدمات الحكم، بس أحيانا لقرينة خاصة ثبت الإطلاق، ثبت أن المولى في مقام البيان من جميع النواحي فأجرينا مقدمات الحكمة أو غير مقدمات الحكمة. يقول أما من أول قيامها أحيانا، قيامها شنو إعرابه؟ خاب مبتدأ مما لا يكاد جوابه لا يكاد ينكر. إذن شنو راح يصير؟ إذن النتيجة شوف، شوف إيش راح أقول. هاي راح أقول، فلا يجدي القائل والقائل، فلا ينفع، لا يجدي لا ينفع القائل بالمفهوم، لا يجدي شنو؟ أن المفهوم قضية الإطلاق في مقام، يعني هو مقتضى الإطلاق في مقام من المقامات من باب الاتفاق، هذا ما يجدي، لا يجدي هذا. أن المفهوم مقتضى، هو مقتضى الإطلاق في بعض الموارد لأجل قرينة خاصة، مقتضى القرينة مقتضى الإطلاق هو المفهوم، هذا ما يفيدك أنت مولانا القائل بالمفهوم، هذا ما يفيدك ثبوت المفهوم أن المفهوم مقتضى الإطلاق في بعض الموارد، ما يفيدك أنت القائل بالمفهوم، لأن أنت القائل بالمفهوم تقول بالمفهوم في جميع الموارد، ما تقول في بعض الموارد لقرينة خاصة. شوف شلون مصعب الآخر بالمطلب بالعبارة، شو وقت ما المطلب سهل يصعب من ناحية العبارة، هاي فرقها. فلا يجدي القائل بالمفهوم، هذا اللي يقول بالمفهوم شو يقول؟ يقول مفهوم ثابت في كل الموارد مو في البعض، هذا لا يجدي أن المفهوم هو مقتضى الإطلاق في بعض المقامات من باب الاتفاق لقرينها، ما يفيد هذا. ها ياهو ياها، ها أقول أنه مو قضيته، أنه صححوها قضيته مو قضيته مو قضيته، أنا هاي نسيت أقولكم قضية تاء تاء مو قضيته، لا لا هيك. فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه، هاي الها أنه للمفهوم واضح، بس مو قضية فاعل يصير، فاعل يصير إلى يجدي قضية الإطلاق مو قضيته قضية الإطلاق. فلا يجدي القائل بالمفهوم أن المفهوم قضية الإطلاق، يعني مقتضى الإطلاق في مقام من المقامات من باب الاتفاق، ما يفيدك هذا. طيب وأما توهم أنه، إجينا للتقريب الثالث، هو كان المناسب الآخر فتلخص شو وقت يقولها. وبعد أخو واضح يقول فتلخص، عيسى يقولوا إيه؟ يقول فتلخص وبعدين قال أحكي من جدة وجديد، ما يقولون هيك يا مولانا، هاي شلون سوالف ما أدري. زين البيان الثالث من بيانات مقدمات الحكمة، هذا قد واحد يقول شيخنا أنا هسه تذكرت لما قلت فتلخص إيش أسوي، هسه تذكرت فرد بيان ثالث إجل ذهني، فتحكي يلا دبل عدد تحكي يلا. أن هكذا نقول كما في باب الوجوب نقول مقتضى إطلاق الصيغة شنو؟ مقتضى إطلاق الصيغة أن الوجوب تعييني، ما أقول نفسي، إذا نفسي صار ياهو وجه الأول، لا تعييني لا تخيري، مثل وش قال لي؟ قال لي أكنس، أنا ما أدري هذا أكنس يعني متعين علي الكنيس يا لا، مو إلا أمسح أبدأ الكنيس أمسح الطابوب الكاشي والجام، ما أكنس، ليش أكنس؟ أمسح فما أدري الكنس واجب معين تعييني. لو واجب تخييري بينه وبين المسيح مقتضى إطلاق أكنس شنو شقرانه تعين الوجوب في من الكنس الوجوب متعين وين موهد شيء وموهد هكذا بعد كذلك نقول مقتضى إطلاق حين جاءك إيه بالله شلون تسوق شوخ هذا خلينا نشوف شلون تجيبها يرتبها على ذاك المنوار رتبها خلينا نشوف شلون يصير مقتضى إطلاق إن جاءك أن الشرطية متعينة الشرطية متعينة في من في المجيء خوش تعبير حلو على وجان ذاك حلو هذا التعبير خلاص ترى خلاص أكرره كما في باب الوجوب لو قال أكنس أو شكينا أنه تعييني يوتخير بينه وبين المسح مقتضى إطلاق أكنس يقولون أنه متعين الوجوب في من في الكنس غير الكنس ليس فيه وجوب مثل المسح كذلك الحكينا نحكي مقتضى إطلاق الشرط إن جاءك مقتضى شنو أن الشرطية متعينة بمن في المجيء ولا توجد الشرطية ثانية ثابتة في غير المجيء ألفاظ حلوة هاي لا بأس بها مرتبة زين يجيب بجوابين قد يسره ويرد عليها أمران جوابان الجواب الأول يقول هذا قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق ليش لأن الوجوب يمكن أن نتصور له نحوين تعييني وتخييري أما الشرطية ما نقدر نتصور لها شنو نحوين شرطية تعيينية تخييرية ماكو عندنا بلي وجوب تعييني تخييري اكو اما الشرطية تخيير ماكو فين ماكو الشرطية ليس لها الا نحو واحد وهي شرطية ليس لها تخييرية وتعيينية حتى نقول بمقتضى الاطلاق تثبت ماذا التعييني ليش بس أبين لك ليش في الوجوب له نحوان تعييني تخيير شلون إذا قلنا الكنس وجوبه تعييني يعني شنو وجوبه تعييني يعني الوجوب يدفعني نحو من إذا قلنا تعييني يعني يدفعني نحو من الوجوب نحو الكنس فقط وفقط وفقط بعد ما يبعثني نحو المسح أبدا وأما إذا كان الوجوب للكنس تخييري فهذا الوجوب نحو ماذا يبعثني فهذا الوجوب نحو ماذا يبعثني إذا وجوب الكنس كان تخييري يبعثني مو نحو الكنس فقط وفقط وفقط شبعوما أحد الأمرين نحتاج إلى عدل عدل نحتاج العدل شنو هو العدل يعني العديل العدل يعني العديل العدل شنو هو وهو المسح فيبعثني يقول لي يو هذا إما هذا إما هذا لا يبعثني الخلاصة إذا كان تخييري لا يبعثني نحو الكنس فقط يقول لي إما هذا إما تكنس إما تمسح أما إذا كان تعييني يبعثني نحو من نحو خصوص الكنس هذا وين في الوجوب إذا نقدر نصور نحو في من في الوجوب مر الوجوب يبعث نحو شيء، مر يبحث نحو من احد امره. اذا نحو شيء نسمي هذا نحو من الوجوب نسميه تعييني، وذاك نسميه تخيير. اما تعال في الشرطي، يلا انت احكي سوي لي هالشكل فينك سوي، لا بد تفريد تحكي مو هسه. شوف لما نزيد تحكي توقف، انا ثقل احكي عنك. شوف نقطه الخلل وين تظهر. نقول المجيء هو الشرط، مر شرطيته، نقول مر شرطيته متعينة. متعينة يعني شنو؟ يعني يبعثني نحو من، نحو من يبعثني هذا الشرط وهو المجيء، نحو وجوب الإفعال. يلا كل زين. وأما المجيء هذا هو نفسه، إذا لم تكن شرطيته متعينة شنو؟ ما يبعثني نحو الإكرام، هم يبعثني إذا حصل، هم يبعثني هذا المجيء، هم يبعثني نحو الإكرام. إذن على هذا الأساس هذا المجيء دائما هو يبعث. شو وقت ما حصل، شو وقت ما حصل يقول لي شيخ روح أكرم، يلا يلا بالعجل، يقول لي روح أكرم يلا بالعجل لا تتوقف. بعد شكل ثاني صور لي، سواء كان المرض عله أو مو عله، بالتالي المجيء شو وقت ما حصل، لا المرض عله يوم وعله، شو وقت ما حصل المجيء شو يقول لي؟ يقول روح أكرم يلا بالعجل. إذن على هذا الأساس نحو شرطية المجيء لا تختلف، المجيء ليس له نحوان من الشرطية، لا شو وقت ما المجيء حصل، قاعد أكرر ترى بعد أطلب خلاص قاعد أكرر، شو وقت ما المجيء حصل هو يقول لي يا شيخ أنا أروح أكرم. بعد سواء فرض على نحو ثاني ما إله، نحو ما نقدر نتصور له، وهذا بخلاف الوجوب بخلاف الوجوب للكنس، فإن وجوب الكنس متى ما حصل إذا تعييني إيش يقول لي؟ يقول لي إلا يلا روح أكنس غير شي بعد نسوي ها. وأما إذا كان تخير إيش يقول لي؟ لا شيخنا ما يخالف، ما تبي تكنس على بختك روح يلا امساح ما يخالف، إما وإما. وأما شرطية المجيء، فالمجيء متى ما حصل يدفعني نحو وجوب الإكرام خلاص صح، سواء كان علا منحصر أو لم يكن علا منحصر، بالتالي إيش وقت ما حصل، سواء المرض علا أو مو علا، إيش وقت ما حصل المجيء يقول له يلا روح اكنس عفو روح اكرم، بعد سواء كان المرض علا أو لم يكن علا. فسنخ شرطيته شرطية من المجيء وتأثيره، سنخ تأثيره نحو تأثيره في من في وجوب الإكرام ما يختلف، سواء كان أكو علة ثانية أما فشرطية المجيء ليست لها، ليس لها نحوان شرطية المجيء، حتى نقول مقتضى إطلاق الشرط أنه ماذا يا شر يا نحو من شرطية المجيء تثبت شرطية التعيينية دون التخييرية، لا شرطية المجيء ليس لها إلا نحو واحد تأثيرها واحد، فالمجيء لما كان شرط شو وقت ما حصل يؤثر، سواء فرض على أنه المرض علا أو معلا نحو تأثيره ما يختلف، بس ما يحصل المجيء يقول لي روحك. لا تقول لي شيخنا إذا كان إذا كان المجيء ما إلى نحوان من الشرطية، أصلا الشرطية لا نتصور فيها أو لها نحوين، فكيف المولى في بعض الأحيان يقول إن جاءك زيد أو تمرض أو يقول أو او تمرض. اذا ما كن نحو للشرطية شلون يقول او؟ فلما يقول او تمرض بعض مرات يقول او، وبعض مرات شي يقول ما يجيب او، شي يقول اذا جاءك دفع فقط. يتبين عندنا نحو من الشرطية، مرة تحصل بذاك اللسان مرة تحصل بهذا اللسان، فذيك نسميها تخييرية أو نسميها تعيينية. الجواب ذكروا، قلت هذا الجواب ذكروا كلمة أو لا لبيان أن شرطية كل واحد لا لبيان أن شرطية الشرط لها نحوان، بل لبيان التعدد في نفس الشرط، أن الشرط متعدد لكن نحو الشرطية ما متعدد. شرطية كل واحد من ذني الثنية، حتى إذا قال إذا جاءك أو أكرم أو تمرض، شرطية كل واحد ما لها نحوين. شرطية هذا لها نحو واحد، شو وقت ما حصل المجيء وجب لك، وهذا ما شو وقت ما تمرض وجب لك. شرطية ما لها نحوين، فلي الشرط ترى يكون متعدد أو غير متعدد، أما النحو الشرطية نحو الشرطية نحوها لا يكون متعدد. فذكر العدل بقولي أو لا لبياني أن المقصود هذا النحو من الشرطية لا ذاك النحو، لا لا لا لا لا لا، بل لبيان التعدد في أصل الشرط. الخلاصة أرجع لأصل بالموضوع، الشرطية ما لها نحوين، إذا ما لها نحوين إذن ما نقدر نقول مقتضى إطلاق الشرط أنه ماذا؟ شرطية الشرط تعيينية لا تخيير. الشرطية ما تصير مرة تعيينية مرة تخيير، الشرطية بمعنى التأثير، التأثير ما يمكن يصير تعييني مرة تخييري مرة، هل شو الحكي هذا؟ الشرطية مو بمعنى التأثير، تأثير ما يصير مرة تخييري مرة تعييني. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني بسيط ما بيش، لو فرض استممنا أكو نحوين، لكن قلنا المولى ليس في مقام البيان من ناحية أن الشرطية متعينة في المجيء وغير متعينة، هذا في مقام غالبا هيك يبين أن هذا شرط، أما متعين أو غير متعين غالبا ليس في هذا المقام، في هذا المقام ليس، قد تكون قرينة، قد تكون قرينة أنه في هذا المقام أيضا فيثبت المرء، لكن هذا للقرينة الخاص، نحن كلامنا بصورة عامة، انتهى أطبق. وأما توهم هذا التقريب الثالث من تقريبات مقدمات الحكمة، وأما توهم أنه الهاء من ترجع مفهوم، قضية يعني مقتضى إطلاق الشرطي، أو يا بيان هيك بس تمسك بإطلاق الشرط بهالبيان، بتقريب أن مقتضى إطلاق الشرط لما قال إن جاءك فأكرمه، إن جاءك أن مقتضى تعين الشرط. بس شنو تعين الشرط؟ شنو يعني تعين الشرط؟ عبارة شوية وقف، تعين الشرطية فيه هذا المقصود بالتالي، هو تعينه يرجع ضمير للشرط، لكن بالتالي المقصود شنو؟ يعني تعين الشرطية في هذا الشرط، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب فيه، تعين الوجوب لما يقول لك أوكنوس مقتضى إطلاق تعين الوجوب في من في الكنس غيره بعد ماكو بيه وجوب مثل المسح، كما هناك تنقول هنا ما تنقول مقتضى إطلاق إن جاءك أن الشرطية متعينة فيه، يقول ففيه أولا وثانيا، ففيه هذا التوهم، وأما التوهم بث فيه أولا وثانيا، الأول هذا أن ففيه أن التعين ليس في الشرط نحو يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، ما قعد الشرط ما يختلف إذا كان واحد أو إذا كان متعدد، شرطية بمعنى التأثير، المجيء تأثيره ما يختلف سواء فرض أنه أكو شرط آخر أو ما، نحو تأثيره ما يختلف، هو يؤثر كل ما حصل المجيء سواء فرض على أنه ذاك علة أو مو علة، هو يؤثر بدرجة واحد. بس ما أدري شلون الآخر شلون تعبير أكو عدة مضحك للسكر، فالتجاسر هم يصير عفوا أخي، ما يقولون هيك ففيه أن التعيين ليس في الشرط، أي شلون حكي أن التعيين ليس في الشرط، ملتبتين شلون تعبير هذا أن التعيين أو التعين ما يأثر، أن التعين ليس في الشرط هذا ما يعبرون هيك، شنو مناسب إذا واحد يريد يعبر فالتعبير ماذا هو عدل يريد يمشي، شلون يقولون هيك يقولون ففيه أن التعين في الشرط ليس نحوا يغاير نحوه، هاي العبارة مو ألطف، وهي أظنه ألطف من الأول، ففيه مناسب شي يقول أن التعين في الشرط هذا التعين ليس نحوا يغاير نحوه، طب امشي بالعجل، فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك، في الوجوب كذلك يعني شنو تعين الوجوب في الكنف غير ماذا نحو غير ما إذا فرضنا الوجوب ما متعين فيك. كما كان في الوجوب في الوجوب كذلك أقول نحوين للوجوب أكو بلي بلي بلي بلي في الوجوب أكو نحوين بلي وضع قبل رجاءك وكان عطف تفسير قاعد يبين لك شلون في الوجوب أكون نحوين، وكان الوجوب في كل منهما متعل في كل منهما، منهما يعني شنو التخير والتعيين، وكان الوجوب في كل من الوجوب التخير والتعيين متعلقا بالواجب بنحو آخر، يعني تعلق الوجوب التخير بالواجب له نحو، وتعلق الوجوب ذاك الآخر التعيين بالواجب بنحو آخر، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، شلون بنحو آخر لا بد في التخيير منهما، منهما يعني منين منهما منهما يعني منين من الوجوبين من العدل، في التخيير لا بد أكو عدل، وجوب تخيير ما يصير بلا عدل، إذا وجوب الكنف افترضنا تخيير لابد نفترض ماذا، شي يقول الوجوب أدفعك وأحركك المن يكون عدل أكو إلى إما الكنف وإما يكون عدل أكو، لكن في التعيين هاي تكمل عليك بعد، هاي تكمل عليك كان نحو شرطيته من أول أقرأكم العبارة يقول ففيه أن بلي ففيه أن التعين ليس في الشرط نحو يغاير نحو فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك عن متعددا، شلون في الوجوب متعددا عطف تفسير جاب، وكان الوجوب في كل منهما منهما يعني منين من الوجوب التخير والتعيين متعلقا بالواجب لنحو آخر، يعني الوجوب المتعلق بالواجب التخييري له نحو تعلق، والمتعلق بالوجوب بالواجب التعيين إلى نحو تعلق، شلون هذا نحوين إلى، يقول لا بد في التخيير إذا الوجوب تخييري لا بد في التخيير منهما منهما يعني منين من الوجوب التعيين والتخييري من العدل يكون أكو عدل، شو يقول لك من العدل في التخيير لما يقول أوكنوس يقول يجب، هيك يكون المقصود إما وإما، أما في التعيين مو لازم إما وإما، يعني يدفعك نحو شيء واحد مو نحو شيء، وهذا بخلاف الشرط، الشرط فإنه واحدا كان الشرط أو متعددا كان نحوه، أنا قلت المناسب يكون شنو يكون يقول نحو الشرطية كان نحو شرطيته واحدة. عط التفسير راح يجي. ودخله في المشروط يعني مدخليته وتأثيره هذا زين صحح هذا بعط التفسير صحح ذاك زين صح. ونحو مدخليته بالمشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه فيه يعني في من فيه في نحو تأثيره في نحو شرطيته لا تتفاوت الحال فيه يعني في نحو دخله وتأثيره وشرطيته ثبوتا واقعا ما تتأثر هو المجيء يؤثر بدرجة واحدة سواء كان المرض إلا يوم وعلا إيش وقت ما عطل يقول لك يلا يا شيخ رأكهم بالعجل حال نحو الشرطية لا يتفاوت ثبوتا كي تتفاوت حاله يعني عند الإطلاق إثباتا يعني في مقام الإثبات إذا عالم الثبوت حاله لا تتفاوت فيه ففي عالم الإثبات همات حاله لا تتفاوت بحيث نقول لا تتفاوت عند الإطلاق حتى نقول هذا عطى التفسير راح يجي وكان حتى نقول الإطلاق مثبت لنحو يا نحو الإطلاق مثبت يا نحو الشرطية التعيينية التي لا تكون له عدل لا يكون له عدل حتى تقول لي هيك الإطلاق يثبت النحو الذي ما يحتاج إلى عدل يعني الشرطية التعيينية لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة وهي يا مؤونة وهو ذكره بمثل أو كذا أو تمرض يعني أو كذا يعني أو تمرض يقول لا لا لا لا لا كل هذا ما نحتاجه نحو الشرطية ما مختلف ثبوتا حتى نقول يختلف إثباتا إثباتا يعني في عالم الكلام حتى نقول الكلام يثبت يا شرطية الذي ما تحتاج إلى عدل الذي ما تحتاج إلى كلمة أو تمرض يعني الشرطية التعيينية يقول لا يا شرطية ثبوتا ما مختلفة حتى إثباتا في مقام الكلام الكلام يثبت إحدى الشرطيتين وهي التعيينية الذي ما تحتاج إلى عدل لأن الذي يحتاج إلى عدل به مؤونة زائدة فإذا ماكو مؤونة زائدة يثبت ذاك لا لا لا, لا كله باطل نقطة نقطة قد تقول شيخنا إذا نحو الشرطية ما يختلف كشلون بعض مرات المولى يقول إذا جاك إكرمة بعض مرات شي يقول إذا جاك أو تمرض إكرمة شي يتبين مرة يجيب أو مرة ما يجيب أو يتبين الشرطية نحو يختلف قلنا لا هاي أو لبيان التعدد في الشرط لا لبيان التعدد في نحو الشرطية هذا بيان آخر غير هذا البيان ما ذكره ذاك بيان آخر صح لا بأس به لا بأس به هذا غير هذا البيان صح واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا يحتاج إما إذا كان متعدد إلى ذلك عن شنو إذا كان الشرط متعدد يحتاج إلى أو كذا مثل أو كذا يكون يقول احتياج ما إذا كان الشرط متعدد إلى ذلك يعني إلى أو كذا إنما يكون لبيان التعدد يعني في الشرط يقول في الشرط لا لبيان نحو الشرطية لا لبيان أن نحو الشرطية مختلف إذن شو طولت طب إذن يلا راح أختصر فنسبة إطلاق الشرط إليه فإنك تقول إليه لمن يرجع الضمير إنك تقول فنسبة إطلاق الشرطي إليه يعني إلى نحو الشرطية إلى نحو الشرطية لا تختلف سواء كان سواء من عدي من جيبي هناك شرط آخر أم لا ما كفر حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال يعني إذا كان المولى في مقام بيان من شرطية المجيء إذا كان في مقامي شرطية ماذا المجيء ليس في مقام الإهمال والإجمال لا في مقام بيان شرطية المجيء إطلاق الشرط ما يعين إذا كان في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال يريد يبين شرطية المجيء إطلاق الشرطية إطلاق إن جاءك ما يعين نحو الشرطية وأنا تخير أو تعين ماكو نحويا واكف لا إلى الشرط ما يصير فنسبة إطلاق الشرط إلى الشرط لا نحو نحو بعد. أوب فالنسبة فالنسبة إطلاق هذا لا تختلف. هذا سهل هم يمشي. بخلاف إطلاق الأمر. يقول بخلاف قصدنا على إطلاق الأمر. إطلاق الأمر إلى نحوية ثبوتا. فنحوية هم إثباتا يصير. فإنه يعرف الأمر في إطلاق الأمر. لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيين إذا المولى ما كان لما قال أكنس ليس في مقام بيان خصوص الوجوب التعييني لما قال أكنس. فلا محالة يكون المولى في يامقة لابد مهمل أو مجمل في مقام الإهمال أو الإجمال. وإلا إذا كان في مقام البيان لازم يكون مقصود الوجوب التعييني للكل. صحيح. وإلا إذا مو هذا مقصود كان مناسب شيء يقول أكنس أو امسح. فحيث قال أكنس وسكت. ففي فالإطلاق يعين أن الكنس واجب تعييني وإذا ما عين لازم نفترض المولى في مقام الإهمال أو الإجمال. إذا في مقام الإهمال وإجمال بعد ما نقدر نتوصف الإطلاق. تأمل مولانا تعرف. هذا كل الجواب الأول. هذا مع أنه جواب الثاني لو سلمنا لك مولانا نحو للشرطية أكو لكن منو قال المولى في مقام البيان من هالناحية؟ غالبا المولى في مقام البيان من ناحية أن المجيء شرط. أما شرطية تعيينية تأخيرية كذا مو في هذا المقام. هذا مع أنه لو سلم يعني نحو أكل الشرطية لا يجدي القائل بالمفهوم. هذا ما ينفع حتى لو سلمنا ما ينفع هذا تسليمنا. ليش؟ لما عرفت أنه لا يكاد ينكر يعني المفهوم شو وقت فيما كان يعني المفهوم مفاد الإطلاق فيما كان يعني المفهوم مفاد الإطلاق يعني مقدمات الحكمة في بعض الموارد من باب الاتفاق لقرين. هل ما يفيدك شي يفيدك هذا مولانا تكون السبب الدائمة كونه مقتضى الإطلاق في مورد هذا ما يفيدك. خلصت البيانات الثلاثة علما لمقدمات الحكمة أنا من جيب الصفحة أنا أيد أبين لك بعد بيان آخر بقلبك لعله موجود. قد تقول شيخنا عدي بيان رابع سهل بلا تطويل أبو دقيقة. نقول لو كان أكو شرط آخر كان المناسب المولى شي يقول كان المناسب المولى شي يقول إذا جاك أو تمر فحيث سكت يتبين الشرط واحد. هذا بعد لا شرطية تعيينية خلص ترى وشي هذا تمسك بالأطلاق ومقدمات عقب هذا الطريق. نقول لو كان أكو شرط آخر كان المناسب المولى شي يقول إذا جاك إذا كان الشرط متعدد لازم يبين الشرط الثاني. فلما انسكت هذا دليل ما أكو شرط ثاني. هذا فرد بيان مختصر مفيد لطيف يجي إلى ذهن الطالب وين راح الأخذ إلى ذهن البيانات الذي بعيد عن الذهن. أقول إذا هتش قلت جوابك والأخذ ذاكره أنه ما نقدر نثبت أن المولى في مقام البيان بهالشكل. المولى في مقام البيان من ناحية المجيء شرط أما غيره ساكت ما له شغل. حتى تقول لي إذا كان غيره أكو شرط كان من المناسب المولى يقول أو والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأربعاء إن شاء الله.